هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفه اللي جات عندنا الليله. قوموا. الفن اصله حياه، ابداع وحريه. بانوراما الفن. اعداد وتقديم نزل الدسوقي. اخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا مع فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 31، وتختتم الفعاليات يوم 3 نوفمبر إن شاء الله. وسريعا مع دقائق لنا من خلال ميكروفون بانوراما الفن مع واحد من المكرمين هذا العام، وهو الدكتور ماجد عسكر عازف القانون. والدكتور ماجد عسكر شارك في مهرجان الموسيقى العربية منذ دورته الأولى وحاصد العديد من الجوائز وشارك في العديد من المهرجانات الدولية. أيضا تعامل الدكتور ماجد عسكر مع العديد من المطربين أمثال كريم محمود، محمد رشدي، ومحمد أنزيل. مستمعين، ولسه معاكم في افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ولسه مع المكرمين. والحقيقة أحد المكرمين عازف له باع طويل جدا من أسرة فنية لغاية ما وصل إنه هو أستاذ ودكتور قانون وعازف بارع على هذه الآلة الساحرة، العازف القدير ماجد عسكر. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام، وألف مبروك التكريم من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورة 31. أهلا بيك. الله يبارك في حضرتك يا فندم، وكتر ألف خيرك. منورين البرنامج، منورين المؤتمر طبعا إن شاء الله. اسمح لي عازف القانون القدير ماجد عسكر، أنا بحضر لحضرتك حفلات كتيرة قوي وبشوف حبك وإحساسك للآلة. أنا بحس كده أن أنت واخد القانون في حضنك وأنت بتعزف. ده حقيقي، ده بينام جنبي وبيصحى جنبي وكل حاجة. يعني من سن 8 سنين بالضبط ابتديت أتعلم الموسيقى، آلاتها المختلفة بقى، من أول البيانو في المدرسة، الأكورديون الصغير ده، وبعدين التليفون، وبعدين مندولين، وبعدين جيتار، لحد الأكاديمية والكونسير، وبعدين موسيقى عربية اللي بنتخصص فيها بقى الشرقي بتاعتنا. فكان القانون بدايته معايا في معهد الموسيقى العربية، ومراحل بقى الدراسة والدبلومة والماجستير والدكتوراه والتدريس كده. اسمح لي العازف القدير الفنان الدكتور ماجد عسكر التكريم من مهرجان الموسيقى العربية في دورة 31. أكيد ليه طعم تاني، حضرتك كرمت قبل كده من عدة جهات أخرى وفي دول عربية، ولكن التكريم أكيد ليه كده مذاق مختلف. أولا ده بيتي، يعني دار الأوبرا المصرية ده بيتي من سنة 96، يعني حوالي 28 سنة ما شاء الله ما شاء الله. فحضرت طبعا تقريبا جميع المسرحيات العظماء، طبعا من أول مايسترو حماد النادي، نبيل كمال، المايسترو صلاح وباشي، وكل الشباب الموجودين، المسرحيات الموجودين دلوقتي. وسافرت مع الفرق طبعا كل الدول العربية والأجنبية، 90% من دول العالم رحناها، مثلنا مصر، خدنا جوائز. بس التكريم في بيت الواحد بيبقى ليه طعم تاني، يعني ان هم بيقدروا تعبك ومجهودك، يعني انك اشتغلتي على نفسك وانك قدرتي شرف مصر في اماكن كتيره وفي مؤتمرات كتيره. فالحمد لله التكريم جه من دار الاوبرا في الوقت ده، بالنسبه لي حاجه حلوه. الف مبروك مره ثانيه ماجد عسكر، وزي ما قلت لي القانون ده حياتك، ومعاك على طول فرقه عبد الحليم نويره هي الاخرى ليها معزه ومكانه في قلب ماجد عسكر. طبعا فرقه عبد الحليم نويره دي اللي بدات فيها وانا سن مثلا 19 سنه، وانا لسه طالب وانا لسه متخرجتش، وتمنوني وكبرت معاهم وحضرت معاهم مطربين كبار قوي، يعني من اول وديع صافي لحد الله يرحمها ذكرى، اصوات حلوه قوي ومطربين كبار قوي، وتعاملت فيها مع كل الفنانين من الدول العربيه، وسافرنا بقى مع بعض ومثلنا مصر في ذكريات جميله. عشره طبعا عشره، 28 سنه ده فتره كبيره جدا، ويا رب اكون قدرت اقدم دور يعني اللي انا موجود فيه هنا. امنياتك للمهرجان هذا العام وللمؤتمر العلمي انه صاحب لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربي؟ والله المؤتمر السنه دي ليه طعم خاص، اولا في وجود الوزيره، يعني هي لسه ماسكه وما شاء الله يعني على ايديها حصل نشاط رهيب جدا من اول مهرجان القلعه لحد مهرجان الموسيقى العربي، كل ده في شهور قليله جدا قدرت تنظم ده، فانا بشكرها جدا على ده، كتر الف خيرها. وطبعا دكتور مجدي صابر غني عن التعريف، يعني رئيس دار الاوبرا اللي بتمنى كل المواهب وكل الفنانين، وهو اللي يعني بيرفع اسم مصر وبيحارب بعض الحاجات الضعيفه، بيحارب بالفن وبالمهرجانات. بالظبط، يعني هو بالظبط يعني عامل موازنه ما بين الفن الكويس الجيد والغير جيد. وطبعا في الاخر بشكر الدكتوره جيهان مرسي رئيس المهرجان لانها صديقتي وحبيبتي والمخرجه الكبيره اللي حضرت الدكتوره رتيبه الحتني، وبصراحه افضلها على ناس كتير قوي. الف مبروك التكريم مره ثانيه الدكتور ماجد عسكر، ونورتنا على موجات البرنامج العام. بالتوفيق يا رب، وتشرفت بحضرتك. ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك. مستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. مركز الجزيرة للفنون بيحتضن معرض للفنان الكبير أحمد عبد العزيز تحت عنوان 60 عام من الفن. بيعد الدكتور أحمد عبد العزيز فنان صاحب بصمة واضحة في سجل النحت المصري وبتعكس أعماله ارتباطه الشديد بالمجتمع والهوية المصرية وتوظيف رؤيته الجمالية. وأيضا الدكتور أحمد عبد العزيز لديه موهبة متفردة في إخراج منتج فني غير نمطي بيعتمد على الطاقة الروحية للمكان. أعزائي المستمعين ولسه معاكم ومع الفن التشكيلي من خلال بانوراما الفن وفي قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة معرض تحت عنوان الأمل للفنان عصام الدين نعمان بيضم 26 عمل فني من الألوان الزيتية وأعمال النحت ودعوة من خلال ميكروفون بانوراما الفن لزيارة المعرض والاستمتاع بكل ما يحتويه من أعمال. مستمعين ولسه معاكم بنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون من خلال بانوراما الفن. أيام قليلة ويبدأ مهرجان القاهرة السينمائي يوم 13 نوفمبر ويستمر حتى 22 نوفمبر إن شاء الله برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي في الدورة رقم 44. تتواجد السينما المصرية في دورة هذا العام من خلال 6 أفلام ما بين الروائي الطويل القصير والوثائقي. وتشهد الفعاليات هذا العام عرض فيلم The Swimmers لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقصة الفيلم تتناول القصة الحقيقية لسباحتين السوريتين يسرى وسارة مردين. الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونستمتع ونتعرف بألوان أخرى وجديدة من مختلف الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.